ولكن الشاهد أن نضارة الوجه والحسن والجمال والبهاء سنة أجراها الله جل جلاله على الدعاء. كذلك الاعتذار لله، ما نفسكش تعتزل لرب العزة جل جلاله. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنني قبل مصلحة الناس أن يعودوا ويصبحون من الأتقياء، قبل هذه المصلحة المهمة للمجتمع أن يصبح الناس من الأتقياء، عندي مهمة أن يشهد الله من قلبي أنني أعتذر أن الناس يعصون، أنا آسف يا رب مما أرى. هذه هي نية الدعوة، أنا آسف يا رب أنك تعصى. حين أنصر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فأنا أقول أنا آسف يا رسول الله مما ترى أو مما يساء به إليك. كذلك سر خيرية الناس، هي الناس فيها خير؟ الناس بخير ما دعوا إلى الله. قال الله جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت بخير، أنت بخير وفي سبيل خير وتسعى إلى خير ويراد بك الخير. حين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت سر بقاء الخير في الأمة. حين تصلك كلمة طيبة لا تدعها تقف عندك، انشرها تكون بخير. كذلك هي طاعة لأمر الله جل جلاله، لأمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الدعوة إلى الله من الإيمان، إن الدعوة إلى الله أمارة الغيرة.